حصريا على موقع djkimo.com. شكرا على إحساس وحتى العنان، واليوم الحلو لأتمنى ينعاد. ترى لما طلعت وياك حبيت حتى الازدحام المالي بغداد. حنان كوكب أنا أحس عينه، شعرك لمسة يدينك على هذا الجمال البيت راضي بزينك وشينك. هاي الخلقة لفدوة أويل تجنن وتسوى، ملامح ماكو منها اثنين بالجنسية هم حلوة. بدوة للجمال بدوة. خلاص موعدنا حسيت هاي هياني من كل قلبي حبي، بالدعش ودعش أتمنى كل يوم نصير ببيت مو كل واحد ببيت. الفترة هاي تخبل هواية، أريدك تبقى وياي ناخذ الصورة أني وياك حلوة قبال المرايا. يمك أعرف إش بي، ولما تلزم يدي أحس روح أحلى ما موجود هاي الكرة الأرضية. ملامح ماكو منها سنين بالجنسية هم حلوة، ويلي فدوة فدوة فدوة. حصرياً على موقع djkimo.com.